فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء وتآخوا في الله تعالى والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ ربنا سبحانه صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقاب والدينا من النار، اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر. اللهم أعطنا على قدرك لا تعطنا على قدرنا. اللهم عاملنا بفضلك لا تعاملنا أبدا بعدلك. اللهم لا تخرجنا من رمضان خزايا ولا نداما. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بالعتق من النيران، إلا بذنب مغفور، إلا بعيب مستور. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تاريخنا أصفى من اللبن، أنصع من الثلج، أطيب من الطيب، أصفى من العسل، أحلى من الليلة القمراء، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء ربانيون، عندنا عباد زاهدون، عندنا قضاء عادلون، عندنا ملوك وأمراء ورؤساء مجاهدون، بل عندنا أطفال أبطال، وشباب أخيار، ونساء قانتات صالحات عابدات. ووالله ما للدنيا بغير المسلمين طعم، وما للتاريخ من غير المسلمين رسم. ويكفينا من السؤدد والمكانة والشرف أننا ننسب لأمة على رأسها أتقى الأتقياء وأنقى الأنقياء ومؤدب الأدباء ومعلم العلماء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول. هذا الرجل هو سادس من أسلم، كان من السابقين للدخول في الإسلام، فهو سادس من أسلم. فمن هو هذا الرجل؟ كان إماما، فقيها، مفسرا، كبيرا. فمن هو؟ كان من أعلم الصحابة بالقرآن، يقول والصحابة يسمعون ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أن أحدا غيري أعلم بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه وتعلمت منه، فما أنكر عليه واحد من الصحابة اعترافا بفضله وعلمه. فمن هو؟ هذا الرجل هو أول من جهر بالقرآن في مكة، أول صحابي يجهر بالقرآن ويسمع الكفار في مكة، سيدنا الذي سننزل ضيوفا عليه في هذه الليلة. فمن هو؟ شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه جدا ويأذن عليه أن يدخل في بيته، وكان صاحب سر رسول الله وصاحب سواكه وصاحب طهوره وصاحب وساده يعني سره وصاحب نعله. فمن هو هذا الرجل؟ كان من أندى الصحابة صوتا بالقرآن، تسمعه كده يأخذ قلبك، تسمع القرآن من كأنه لؤلؤ يتحضر من فمه غضا طريا، وكان النبي يحب أن يسمع القرآن من. فمن هو؟ هل عرفتموه؟ هذا الصحابي كان نحيف البدن نحيل الجسم لكنه كان قوي الإيمان عظيم العلم. وأنتم تعرفون أن الله لا يقدر الرجال بالكيلو ولا بالرطل، إنما يقدر الرجال بالقلوب والأعمال. فاللهم أصلح قلوبنا وأعنا على عمل الصالحات وتقبل منا يا كريم. هل عرفتموه؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الإمام الحبر، مع فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه. تقول لي لسه برضو ما عرفناهوش. لقاؤنا يا بركة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لقاؤنا مع الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وأحد والخندق وكل المشاهد مع رسول الله، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد إلى المدينة، وهو سادس من أسلم. قال: أسلمت قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان صاحب سر رسول الله وصاحب وساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر. قصة إسلامه. كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لسيد من سادات مكة، عقبة بن أبي معيط. كان ابن مسعود يعمل عنده راعي غنم، وكان رضي الله عنه مخلصا أمينا ورعا، لا يمد يده أبدا على حرام، لا في جاهلية ولا في إسلام. والنبي قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا. هذا كان من الخيار في الجاهلية وكان من الخيار في الإسلام. في يوم من الأيام كان ابن مسعود يرعى الغنيمات ويسرح بها حيث الكلأ والعشب، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه في خير يوم طلعت فيه الشمس على عبد الله بن مسعود. فقال النبي له: يا غلام، هل من لبن؟ فقال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال النبي: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني إيه؟ يعني شاة لم تحمل ولم تلد، يعني ضرعها يابس ليس فيه لبن لأنها لم تحمل ولم تلد، فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال قلت نعم، ثم أتيته بشاة. قال فمسح النبي بيده الشريفة على ضرعها فامتلأ لبنا. الله أكبر. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وناول الصديق فشرب، ثم قال للضرع أقلص أقلص، فعاد كما كان يابسا ليس فيه قطرة لبن. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذهل ابن مسعود، ذهل مما رأى، ثم قال يا هذا علمني من هذا القول. فقال له رسول الله إنك غلام معلم، أنت في مستقبل الأيام هتبقى من أكبر العلماء، إنك غلام معلم. قال ابن مسعود فأخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. استجاب الله لدعوة رسوله لابن مسعود بأن يكون معلم. ابن مسعود بيقول أنا حفظت من فم النبي 70 صورة من القرآن لا ينازعني فيها أحد. انبهر ابن مسعود بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمضي إلا قليل حتى أسلم رضي الله عنه، وكان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد إسلامه ظل يلازم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كظله، لا يفارقه في ليل ولا في نهار ولا في حل ولا في طرحال، فتعلم من أخلاقه وأخذ من هديه ودله وسمته وأدبه وعلمه الكثير والكثير والكثير. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عن رجل قريب السمت من رسول الله وقريب الهدي من رسول الله حتى نأخذ منه. أكابر التابعين راحوا لسيدنا حذيفة قالوا له دلنا على صحابي هديه سمت الظاهر طريقة كلامه كذا كذا قريبة من النبي محمد عشان ناخد منه على طول. فقال حذيفة ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا، دلا يعني إيه؟ يعني سيرة وحالة. ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله من ابن أم عبد، يعني من عبد الله ابن مسعود. هذه شهادة حذيفة بن اليمان في عبد الله ابن مسعود. كان لعبد الله مكانة كبيرة جدا عند رسول الله، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. ولخش بيتي في أي وقت، أول ما الحجاب يرتفع الستارة ترتفع كده ادخل البيت، ولك أن تسمع سري إلى أن أنهاك إلى أن أنهاك. والحديث رواه مسلم، لدرجة أن بعض الصحابة كانوا يظنون أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله من كثرة دخوله وخروجه. سيدنا أبو موسى الأشعري صحابي قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا زمانا نحسب أن ابن مسعود رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله وخروجه هو وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. شجاعته، بقول لك ابن مسعود كان نحيل نحيف وقصير كمان، ومع ضعف البنية ونحالة الجسد إلا أنه كان يملك قلب أسد. الشجاعة مش بالطول ولا بالعرض ولا بالعضلات، ممكن تجد إنسان طول سارية المسجد طول عمود الجامع وفي صدره قلب أرنب جبان جدا، وتجد واحد تاني جلد على عظم وفي صدره قلب أسد. ابن مسعود كان بيملك قلب أسد. أخرج الطبري في تاريخه وذكره القرطبي في تفسيره وسنده صحيح، قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهموه؟ أصحاب النبي قالوا: لسه مكة ما سمعتش القرآن، فيش حد فيكم كده شجاع يسمعهم؟ فقال ابن مسعود: أنا. أنت؟ قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنا نريد رجلا له عشيرة يمنعوه من القوم إذا أرادوا إيذاءه. قال: إن الله سيمنعني، ربنا معايا، ما تخافوش علي، ربنا هيحميني. ده شجاعة ويقين كمان، شجاعة ويقين. قال: لا تخشوا علي فإن الله سيمنعني، يعني يحميني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها. في وقت الضحى أبو جهل عامل له قعدة، وقعد حوالي الألاضيش بتوعه، وأبو لهب عامل له قعدة، وعقبة عامل له قعدة في أنديتها، يعني في المكان اللي بيجلسوا فيه بيجتمعوا فيه في صحن الكعبة. قام ابن مسعود وقف عند مقام سيدنا إبراهيم وهم ينظرون ويسمعون، أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، الفطاحل أكابر المجرمين. فصرخ فيهم بصورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجنوا. وقاموا عليه يضربونه ويضربونه ويضربونه حتى أدموا وجهه وجرحوه في أذنه، بل قال بعض العلماء أن أبا جهل قطع له أذنه. ثم تركوا، فانصرف إلى أصحابه وأثروا الضرب في وجهه وبدنه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك، ما احنا قلنا لك. قال: والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم اليوم، وإذا شئتم عدت بمثلها غدا. قالوا: حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. لا، كفاية كده، ايه الشجاعة دي، ايه الجسارة دي، ايه قوة القلب هذه؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهاده مع ضعف بنيته ونحالة بدنه شهد كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقولك العبرة ليست بالأجساد، العبرة والله بالقلوب، بالقلوب. كل المعارك، 29 غزوة للنبي غزاهم، أو 27 غزوة للنبي غزاهم كما قال بعض أهل العلم على الاختلاف في العدد، كلها شارك فيها رضي الله عنه. وفي غزوة بدر هو الذي أتى النبي برأس فرعون هذه الأمة. تدرون من هو فرعون هذه الأمة؟ إنه أبو جهل. من الذي حز رأسه بالسكين؟ من اللي خلص عليه خالص؟ عبد الله بن مسعود، الذي قتله أولا، ضربه وأصابه وأبرده غلامان، معاذ بن عفراء ومعوذ. أبو جهل الحيطة ده اللي خلص عليه غلامان، كل واحد عنده 13 سنة، 12 سنة، 14 سنة بالكثير. أيوة، ضربه أحدهم بالسيف فنزل على رجله، فطارت رجل أبي جهل كما تطير نواة البلح، مش اتعورت أو اتقطعت وقعت، طارت. ما هو ربنا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فجاء صاحبه الآخر ونزل بالسيف حتى أبرده، وقع بس في الروح. فقال رسول الله بعد المعركة: من ينظر ما صنع الله بأبي جهل؟ هاتولي خبره، مجروح ولا مقتول ولا هرب؟ فانطلق ابن مسعود وقال: أنا آتيك بخبره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق فوجد أبا جهل مجندلا في دمائه، فصعد ابن مسعود على صدر أبي جهل. الله أكبر، ده اللي كان بيضرب في مكة، ده اللي انت قطعت له ودنه ولا جرحت له في مكة، ده راعي الغنم المسكين طالع على صدر مين بقى؟ كبير مكة، على صدر أبي جهل. فنظر إليه أبو جهل متحسرا وقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. مش بيقول له يا راعي، ده بيقول له ايه؟ يا رويعي، تصغير راعي. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، بأنت تصعد على صدري أنا؟ لمن الغلب اليوم؟ قال: لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. ثم حز رأسه بسكين، أخذه من لحيته وحز رأسه وجاء بها يجري: يا رسول الله، قتلت أبا جهل، خلصتك من أبي جهل. دكتور جميل غازي ربنا يرحمه من مشايخ الذين أعتز بهم، ذكر زيادة إن لما دخل برأس أبي جهل إلى النبي رآه النبي وابتسم، قال: ما يضحكك يا رسول الله وقد جئتك برأس أبي جهل؟ قال: تذكر يوم أن جرحك في أذنك؟ تذكر يوم أن قطع لك أذنك؟ قال: أذكر. قال: هذه رأس برأس. قال: هذه أذن بأذن، وعليها الرأس زيادة. يعني هو قطع لك ودنك، أنت قطعت رقبته. أذن بأذن وعليها الرأس زيادة. الله أكبر. من مكانته عند رسول الله ومن مكانته عند الله شهادة شهدها له رسول الله. اسمعوا النياشين يا أخوانا، مش وسام النيل ولا جايزة نوبل ولا لا لا لا ولا السعفة الذهبية ولا المقشة البرونزية، لا يا راجل، دي النياشين يا راجل يا طيب. اسمع، روى أحمد والطبراني والحديث بمجموع طرقه صحيح: صعد ابن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا من شجرة أراك، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تكفأه وجعلوا يضحكون، فجاء رسول الله فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. طلع على شجرة يقطع حتة سواك، شوية هوا هبه، الهوا هيطيره، بقولك نحيف ونحيل والبنية ضعيفة هيقع، وبعد رجله رفيعة قوي قوي، فالصحابي بصوا كده، وابن مسعود الهوا بيطوح وهيقع ورجله رفيعة خالص، فضحكوا. فالنبي جه: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله الله، لهما أثقل في الميزان، ميزان حسناته، من جبل أحد. الله لا يقدم الوسيم القسيم الحلو المليح الفاسد على الدميم الأسود المريض الصالح. العبرة عند الله ليست بالصور، ليست بالعضلات، ليست بالكيلو، العبرة عند الله بالقلوب، بالإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. باب ابن مسعود رجلي الرفيعة أتقل من جبل أحد. والأمة الإسلامية كلها النهاردة أخف من القشة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هنبقى أمة هفأ يعني؟ كل كلاب الأرض تنهش فينا؟ نتقطع في بورما ونتدبح في سوريا ونتقطع في فلسطين ونمزق في أفغانستان وعباد البقر يأكلوا أرضنا في كشمير ليه إحنا أمة كده تفهى يعني؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير زي الرز. العدد في الليمون على طريقة قول الشاعر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا. يعني مؤثر عدد الحصى، عدد الحصى والرمل في تعدادهم لكنك إذا حسبت وجدتهم أصفارا. لا قيمة، لا قيمة. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. ما هو الغثاء؟ الزبد، فقاقيع الهواء اللي مع الموج. الأمة كلها في وزن فقاعة هواء. ابن مسعود رجله أتقل من أحد. ليه؟ لأنه كان موزون بالقرآن والسنة، كان صابغ حياته بقال الله قال رسوله، كان لا يتحرك ولا يسكن ولا يحك رأسه إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا جبنا كل مناهج الغرب، جبنا زبالات الأفكار، جبنا نفايات العقول، وقعدنا نقول بقى علمانية ليبرالية مهلبية، وتركنا النور القرآن والسنة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: رأيي في أصحاب الكلام بتوع المناهج التافهة، أي حاجة في أي حاجة، أي حاجة في أي حاجة، يقول: رأيي في أصحاب الكلام أن يوضعوا على حمير بالمقلوب، وأن يطافوا بهم على العشائر، وأن يضربوا بالجريد، وأن يقال: هذا جزاء من عصى الله ورسوله. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود: والذي نفسي بيده لهما، يعني ساقي، أثقل من جبل أحد، يعني في الميزان. أيضا وسام آخر وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر ابن مسعود. روى الترمذي والحاكم وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. ده النبي بيقول لنا امسكوا في الراجل ده، تمسكوا به، خذوا منه، تعلموا منه. أي شرف. والنبي يدل الأمة على أن تتمسك بعهد واحد من تلاميذه. ده وسام يسوي الدنيا بحالها. أما قراءته الندية الجميلة الغضة الطرية للقرآن فاسمع. أخرج الحاكم والأرناؤوط والحديث حسن الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي. نبي معدي ماشي، سيدنا الصديق على يمينه، سيدنا عمر على يساره، وابن مسعود في الجامع مش شايفهم واقف بيصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ثم قال: لما رأى عبد الله يدعو، ابن مشعود في الصلاة مش شايف النبي لسه بيدعو، أخذ في الدعاء، فقال رسول الله سل تعطى، كل دعائك مجاب، سل تعطى. فكان فيما سأل الله من أنه قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. النبي يؤمن، يقول دعاءك كله دلوقتي مجاب. الله، شفت دعاءه؟ ما قالش أنا عايز عربية، عايز عروسة حلوة، كله للآخرة. لا بأس أن تدعو للدنيا وللآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس اجعل جل دعائك للآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ده في الجنة بقى، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى درجات جنات الخلد. فأتى عمر عبد الله يبشره، يبدو أن النبي قال الكلمتين دول ومشي، وابن مسعود لسه في الصلاة ولا سامع حاجة ولا دريان بحاجة. فأتى عمر إلى ابن مسعود يبشره، يا ابن مسعود هنيالك يا عم، ده امبارح وانت بتصلي النبي قال كذا وكذا وكذا ودعائك مجاب ودعالك وكذا. فجاء ليبشره، رايح له البيت، فوجد عمر أبا بكر خارج من بيت ابن مسعود، سبقه عشان يبشر ابن مسعود. فقال عمر لأبي بكر إنك لسباك للخير، ما فيش ولا مرة أعرف أسباك فيها يا أبا بكر، سباك بالخير يا أبا بكر. شوف الدرس هنا، أما تعرف أي حاجة تفرح أي حد تعرفه فرحه. هو أنت ما يجيش منك خبر حلو أبدا؟ في واحد كده كل ما يقابلك يديك خبر يشد نفسك. رأي الشيخ كشك الله يرحمه، صلى الفجر يوم في يوم من الأيام، وبعد الصلاة واحد قال له يا مولانا شفت لك رؤية، قال له قول يا سيدي، قال له حلمت إنك مت، قال له عشان استريح من وشك. يعني بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الطيبة، وكان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قلت يا رسول الله أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل؟ ده أنت الشيخ الكبير، ده أنت أستاذ الأساتذة، ده احنا تلاميذك وخدمك، هو حد يعرف يقرأ القرآن زيك يا رسول الله؟ هو احنا بنستمتع بقراءة حد زي قراءتك؟ أنا عايزك تتخيل أنك واقف بتصلي والنبي محمد هو اللي بيقرأ، ده الواحد لو يموت من الفرح كان مات. أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. الله يرضى عليك، بروز لكلمة أشتهي، أشتهي أن أسمعه من غيري. نبي حب يسمع القرآن، بيشتهي يسمع القرآن. مش البعض لو أطال الإمام دقيقة في الصلاة يزمجر وينفخ و يغضب ويحمر ويصفر ويقوم ويقعد ويقيم الدنيا، وبعدين يرجع يشوف التمثيلية ويقلب منها على تمثيلية، وهات برنامج المقالب يا ولا، وهات عشر ساعات في الهيافة. وإذا أطال الإمام في الخطبة أو في الدرس أو في الصلاة قامت الدنيا ولم تقعد. صلى عثمان ببعضهم يوما فأطال شيئا يسيرا فزمجر بعضهم، فقال عثمان والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. مش أي حد بيحب، أي حد بيحب يسمع كلامه ويقول له كرر كلامك تاني وحصل إيه، يقول له كذا وكذا، طب قول لي تاني. أي حد بيحب حد كده، حب يسمع كلامه قوي حتى لو اتكرر قدامه ألف مرة، ده كلام ربنا، كلام حبيبك، كلام خالقك. قال النبي اقرأ علي يا ابن مسعود، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني لأشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية قال فقال لي حسبك. خوف ابن مسعود من الله. قال مسروق قال رجل عند ابن مسعود ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين لكني أحب أن أكون من المقربين. بقول أنا عايز ما بقاش في الجنة من أصحاب اليمين، أنا عايز طلباتي في الجنة أبقى من المقربين. فقال ابن مسعود لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث، يعني نفسه، لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث، يعني نفسه. قال أبو وائل قال أبو وائل قال عبد الله بن مسعود وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي ولا يعرف لي نسب. قال ابن مسعود وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، ويقال عبد الله بن روثة، لا يعرف لي نسب. قال لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب ولا ضربتموني بالنعال. ليه هو كان زاني؟ أبدا. قاتل؟ أبدا. سارق؟ أبدا. مرابي؟ أبدا. أمال إيه؟ خايف من ربنا، خايف. لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب ولا ضربتموني بالنعال. وكان يقول رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. مش العالم هو اللي بيطلع كل يوم في الفضائيات وليه 60-70 برنامج في 60-70 قناة وعمل 100 كتاب وعنده 5-6 آلاف شريط. العلم مش بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. مردوده إيه؟ أنت حافظ كويس وبتهز المنابر، أخبرني عن أخلاقك، كلمني عن أدبك، كلمني عن معاملاتك مع الناس، هو ده العلم. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وفي القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كنت بالله أعلم كلما كنت منه أخشى. علمه وفقهه. أخرج البخاري في صحيحه قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فما أنكر عليه صحابي. أيوة كلامك مظبوط، أنت سيدنا وتجرسنا وعالمنا وأستاذنا. وأخرج البخاري عن شقيق ابن سلمة قال خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ووالله لقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقول الناس فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني كله إيه؟ أقره على كلامه. تواضعه في العلم مع العلم الكبير ده كان في قمة التواضع يا أخي، مش شايف نفسه العالم العلامة ولا الحبر الفهامة ولا العبقري ولا أبدا. قال حبيب قال حدثني أبي عن ثابت، لعله ابن قيس أو لعله يقصد زيد بن ثابت، قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من المسجد فأتبعه الناس، مش وراه، فوقف وقال ألكم حاجة؟ ماشيين وراي ليه؟ ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. اجعل. يا سلام، واحد يخطب الجمعة كده والناس تمشي وراه، وده يبوس ايديه، وده عايز مش عارف ايه. قال الكلام ده ما ينفعش، ارجعوا ارجعوا، فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. توقيره لرسول الله. أخرج أحمد والحديث رجاله ثقات عن مسروق رحمه الله قال حدثنا عبد الله يوما فقال قال رسول الله فرعد حتى رعدت ثيابه، ثم قال أو نحو ذا أو شبيها بذا، خايف يزود حرف أو ينقص حرف من حديث النبي، خايف، توقيرا لرسول الله. وعن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يحدث فيها بحديث من أحاديث رسول الله. قعد في الدرس بقالي سنة بتعلم منه، بقالي سنة ما حدثت بحديث من أحاديث رسول الله، إلا أنه ذات يوم جرى على لسانه قال رسول الله، قال فعلاه الكرب. وش اصفر لونه، اتخطف، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحضر من جبهته، ثم قال مستدركا أو قريبا من ذلك أو فوق ذلك أو دون ذلك، خايف. أصل سمع النبي بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خايف، خايف من هذا الوعيد. يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف التي دارت بين ابن مسعود وبين عمر وتثبت علم ابن مسعود ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. عن الشعبي قال ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي ركبا في سفر فأوقفهم ونادى عليهم من أين القوم؟ القافلة فيها ابن مسعود وعمر ما يعرفش، فعمر رئيس المسلمين بيحب يسأل الناس، كان أحيانا يمشي في السوق ويسأل الباعة عن فقه البيوع، قول لي يا ابني إيه معنى ربا الفضل وربا النسيء، إيه معنى الربا بالعينة، إيه كذا إيه كذا، واللي ما يعرفش يجاوب يعلوه بالدرة ويقول لا تبع في سوقنا إلا إذا عرفت هذا العلم، وإلا وقعت في الربا شئت أم أبيت. النهاردة المذيعين بيوقفوا الناس في الشوارع، ها قول لي مين اللي جاب الجون الرابع في ماتش 4-2 بتاع الزمالك والأهلي مثلا، قول لي مين اللي جاب آخر هدف في كاس العالم سنة 96 مثلا، هيافة وتفاهة وخيابة. عمر بيسأل الناس عن دينهم. مر ركب فيه ابن مسعود وعمر لا يعلم فأوقفهم عمر وأمر رجلا أن ينادي عليهم من أين القوم، فجاء الجواب أقبلنا من الفج العميق. لمسعود بيقول له واحد قل له كده، بيلقنوا الإجابة. عمر بيسأل من أين القوم، الإجابة تأخرت 3-4 ثواني وجت بقى من الفج العميق. قال وأين تريدون، قال البيت العتيق. قال عمر من الفج العميق إلى البيت العتيق إن فيه معالم، فوقف يسأل بقى هو، فقال أي القرآن أعظم، فجاء الرد الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدة آي القرآن، فسأل أي القرآن أحكم، فجاء الرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فسأل عمر فأي القرآن أجمع، فجاء الرد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فسأل عمر فأي القرآن أخوف، أكثر آية تخوف، فجاء الرد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فقال عمر فأي القرآن أرجى، إيه أكتر آية فيها رجاء تطمن كده، فرجاء الرد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاحتار عمر وقال هل فيكم عبد الله ابن مسعود، فخرج وقال نعم يا عمر، قال كنيف ملئ علما. تنحيف يا أخي كده وعمل زي الصباع يعني وزغير. بس إيه جبل علم كنيف ملئ علما. كنيف يعني وعاء يعني وعاء علم. كنيف ملئ علما كنيف ملئ علما. وعن مسروق قال شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم قد انتهى إلى ستة. مسروق بيقول أعلم الصحابة ستة: عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه. ثم قال فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم قد انتهى إلى رجلين علي وابن مسعود. نماذج من فقهه. نماذج بس. رجل وضعت امرأته مولودها الأول وجمد اللبن في ثديها واشتكت، فقام يمتص من لبنها ويمجه يبصقه ليخفف عنها، فسبقت جرعة من هذا اللبن إلى جوفه، فذهب يسأل أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى أصبحت أمك، أمك في الرضاعة، واذهب إلى ابن مسعود اسأله وارجع إلي بجوابه. راح الراجل يا ولداه بيتنفض وسأل ابن مسعود ده حصل كذا وكذا وكذا، وابو موسى قال لي كذا وقال لي بقت أمك. فقام ابن مسعود وقال تعالى معي، وذهب به إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ الشحط ده رضيع يا راجل. أترى الأشمط يعني اللي دقنه بقت بيضة في سودة. أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يا أبا موسى إنما الرضاع ما كان في الحولين. الحرمة بالرضاع بتثبت بأن الرضاع يكون في الحولين وبخمس رضعات مشبعات. فقال أبو موسى لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. يا ناس يا خلقه ما حدش يسألني تاني أبدا ما دام الرجل ده موجود، ده أعلم مني بكتير. لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. الله، زوجته كانت غنية معاه فلوس، لا واخدة شوية ذهب شوية فلوس وخارجة. الله راح فين؟ قالت زكاة، زكاة مالي. قال على أحد أحوج مني ومن أولادك؟ قالت حتى أسأل رسول الله. فذهبت تستأذن يا بلال قل لرسول الله إن زينب تريد أن تستفتيك. فدخل فقال الرسول بخفة ظل ودم الجميل، قال فأي الزيانب؟ بقول يا رسول الله زينب بره عايزة تسألك في سؤال. قال أي الزيانب؟ ما هو في زينب بنت جحش وزينب زوجة ابن مسعود وزينب بنت النبي، أي الزيانب؟ قال زينب زوج ابن مسعود. فذهبت وقالت يا رسول الله هذه زكاة مالي، أردت أن أخرجها على الفقراء. فقال ابن مسعود أنا فقير وأولادك مساكين، نحن أولى من غيرنا. قال صدق ابن مسعود. ده إقرار من النبي بأن الرجل ده عالم. وأي واحدة عندها فلوس جوزها غلبان ينفع تديله زكاة مالها، وينفع تدي لابنها زكاة مالها، لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه ولا على الأولاد بخلاف الرجل. ما ينفعش الرجل يدي زكاة ماله لمراته ولا لعياله. لكن هذا أيضا من علمه رضي الله عنه. نماذج من أقواله وبها نختم. كان يقول إن للقلوب شهوة إقبال، وإن للقلوب فترة وإدبار. إن للقلوب شهوة وإقبال، وإن للقلوب فترة وإدبار، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. يعني إيه؟ يعني أنا ناوي أقرأ كل يوم جزء، خلصت الجزء ونفسي مفتوحة أقرأ، اقرأ اثنين وثلاثة وعشرة. أنا بقيم الليل ناوي أصلي في كل ركعة بربع، صليت كده وحسيت بالخشوع وذقت حلاوة القرآن خليها ربعين. طالما نفسك مقبلة على الطاعة اغتنمها. ومن أقواله أيضا والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحد أولى بطول السجن من هذا اللسان. وكان يقول كلمة جميلة، يقول من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق فليفعل. يعني تصدق، ابعت لبنك الرحمن عشان تفرح بمالك في الآخرة. ضع كنزك في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق. وكان من كلامه كل يوم عيد في عيد الفطر أول ما رمضان يخلص في العيد ابن مسعود يقول كده: أيها الناس، من منا السعيد الفائز فنهنيه، ومن منا البائس الخاسر فنعزيه. حق لمن صام رمضان كله وقام رمضان كله وختم القرآن واعتمر وأخرج الزكاة وفطر الصائمين وسعى في حاجات المسلمين، حق له أن يفرح في يوم العيد، وحق للمضيع المفرط أن يمد يده ليأخذ العزاء في رمضان. أيها الناس، من منا السعيد فنهنيه، ومن منا البائس الخاسر فنعزيه. الرحيل بعد حياة مديدة كلها علم وعمل وجهاد، نام ابن مسعود على فراش الموت، فجاءه خليفة عمر، جاءه عثمان خليفة عمر رضي الله عنه يعوده في مرضه. فلما دخل عليه أمير المؤمنين قال: يا ابن مسعود، ما تشتكي؟ إيه اللي بيوجعك؟ ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، ذنوبي. قال: فأي شيء تشتهي؟ قال: مغفرة ربي ورحمته. قال: ألا آمر لك بالطبيب؟ قال: إن الطبيب هو الذي أمرضني. ولم يلبث أن مات رضي الله عنه، ودفن بالبقيع مع الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، نحن في ليلة 27، وهي أرجى ليلة لليالي القدر، اغتنموا كل لحظة فيها ولا تتكاسلوا بعدها، فإن النبي قال: إنما الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري أي ساعة يرضى فيها عنك ربك ويغفر لك فيها ربك. اغتنموا اللحظات المتبقية من رمضان، لم يبقى من رمضان إلا ساعات، أيام عددها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، تحسب بالساعات. اغتنموها ولا تقاعسوا فيما بقي فيها، فإن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم اجعلها ليلة القدر يا رب العالمين، واجعل هذه الساعة ساعة إجابة يا رب العالمين، واغفر فيها ذنوبنا، واستر عيوبنا، وكفر سيئاتنا، واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب، يا سيدنا، يا إلهنا، يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، أعطنا على قدرك، لا تعطنا على قدرنا، عاملنا بفضلك، لا تعاملنا بعدلك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اغفر لأمي يا رب. اللهم إن أمي كانت بين يدي في مثل هذا الوقت، هي الآن بين يديك. اللهم فاغفر لها وارحمها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم أقرئها مني السلام، اللهم أقرئها مني السلام. اللهم ارحم كل أموات المسلمين، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، ارحمنا، اعتق رقابنا من النار، ارزقنا ليلة القدر برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من